لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا لا السماوات والأرض وما اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله لم يلد ولم يولد يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله.